من المعروف أن الغناء محرم، وإذا أردنا أن نفهم البعض بذلك احتجوا علينا وقالوا أن الغناء إذا كان حرام لم يكن في التلفزيون والإذاعة وفي الأسواق، فماذا نرد على هؤلاء؟ والبعض يقول أن الذنب ذنب المغني أو المغنية أو المستمع، أما المستمع فليس عليه شيء. الغناء محرم بلا شك، الأغاني شرها عظيم، وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها، وأن واجب إنكارها، وإذا سمعها الموسيقى وغيرها من آلات الله حرم هذا بإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشهد له الحي إلا عن سبيل الله بغير علم. الآية بين أهل العلم جمهور المفسرين على أن الله له الحي الغنى، وأصوات المعازف المعازف كلها داخلة في ذلك، فهذا محرم عند أهل العلم. وإذا اجتمع الغنى ومعه آلات الله من كمان أو عود أو موسيقى أو ما أشبه ذلك حرم عند جميع أهل العلم. الواجب ترفض، والمستمع شريك للمغني. من قال المستمع شريك هذا غلط، المستمع شريك كما المستمع لسان القرآن شريك له في الأجر، فالمستمع للموسيقى والأغاني المنكرة شريك له في الرزق. فالأغاني وأجزاء الغناء وأسرار الغناء يحرم بيعها وشراؤها واستماعها، كلها منكر، وثمنها سحت من السحت المحرم لا يرد الله لله. ولا حجة فيما تفعل الدولة، الدولة قد تفعل هي معصومة، الدولة ليس كل ما فعلت تكون مباحا، الدولة غير معصومة، قد تفعل أشياء من أجل السياسة من أجل أمور تحتاط بها المسلمين أو من أجل أسباب أخرى، فليست الدولة معصومة من كل شيء. ولكن على المؤمن أن يسأل أهل العلم ويتبصر ويحتاط لدينه، ولا يحتاط بالدولة ولا بغير الدولة. العلم قال الله قال رسوله، والحل ما حل الله ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، مو ما حرمت الدولة أو فلان أو فلان. العلم عند الشريعة والأحكام لله ورسوله لا الناس. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله. لو قالت الدولة هات ريال عي إلا الذليل، صار يخاف الله المحكمة يطالب. أما في الغنى لا، يقول الدولة يحتج للهواء في الهواء. لكن لو قالت الدولة خل نربط لا تأخذ الأرض ولا أعطنا 100 ريال في الشهر، قال لا ما بعطيكم، ما بسامي ولا بطيع. هذا الشرع حكم الشرع بيننا وبينكم. لهواه يطلب الشر ولهواه يستحل الحرام. نسأل الله السلامة. نعم. موسيقى يا شيخ. موسيقى ما يعرف الملاهي. مثل كما قلت.